السؤال الذي بعده يقول صاحبه: حكم أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق على نفسها وأولادها بدون إذنه مع كونه ليس بخيلا. طبعا هذا السؤال طبعا أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث البخاري حين سألته السيدة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير إذنه أو من غير علمه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. حتى ولو لم يكن بخيلا لكنها لا تأخذ إلا ما تحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة أو ما يقصر فيه من الضروريات، لكن لا تتوسع في الأخذ من غير علمه، لا تتوسع في الأخذ من غير علمه. إذا أرادت التوسعة زيادة على الضروريات فلتستأذن وجوبا، لأن بعض النساء يعني يسرفن في الأخذ بدون علم الزوج وتأتي بأمور من الكماليات، فالكماليات لابد فيها من الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. بالمعروف يعني المتعارف بين الناس من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك من الضروريات،